هذا السائل يسأل يقول: بعض أرباب العمل يستكثرون على العمال والسائقين والخدم زيادة 50 أو 100 ريال في الراتب، فهل هذا من الحسد؟ لا، هذا من الحرص، هذا يسمى الحرص ليس من الحسد. الحرص قد يكون من الحرص، والإنسان مجبول على الحرص، لكن أوصي نفسي وإخوتي وأحبتي أنهم يحسنون على من جعله الله تحت أيديهم حتى يشعروا بالسعادة. أتريد أن تكون سعيدا وحولك ناس أشقياء؟ فذلك أرى أن من أعطاه الله نعمة وإيمانا أن يهتم بمن حوله. السائق تعطيه ما يكفيه وتكرمه ولا تكلفه ما لا يطيق، ويشعر أنه مع أخيه، لا يشعر أنك جبار عليه، هذا لا يليق بالمسلم. ترك أهله وجاء وحيدا وتحت يدك، وأعطاك الله من النعم ما تستجلب العمال، أشكر الله ولا تظلم هذا الشخص. فأشعره بالأخوة وبين له أن له حق عليك ولك حق عليه، ولا تشغله يوم الجمعة، فإن شغلته فأعطيه، أعطيه خارج دوام، أعطيه زيادة، لأنه ينبغي له أن يكون له يوم راحة ولو لم يكتب، هذا عرف معروف. وواسيه، وإذا مرض عالجه وارفق به، وكذلك من حولك من أولادك وأقربائك وزوجك. المتقي كل من حوله يفرح به، ما يكون المسلم كالثعبان أو كالأسد إذا دخل إلى البيت يقول الأولاد: ويلكم جاكم. هذه الحية أو الثعبان هو الذي يقال ويلكم جاءكم، وإنما يشعر بالسعادة وبالفرح، أبونا جاء، وكل من حولك يشعر بالفرح. وخلي الناس تحبك بالإكرام، ما يحبك بالعصا. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. الرجل الأحمق المطاع في قومه قال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما جاء هش في وجهه ولاينه. قالت عائشة لما قام: يا رسول الله قلت كذا. قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. فالمسلم يكون لين العريكة، وإذا دخل المجلس لا يقف لك أحد، لأنك إذا دخل المسجد من يؤمن لا يقف إنسان. فأنت إذا دخلت المسجد ولم يقم أحد يمتلئ قلبك فرح أنك الحمد لله مأمون. بعض الناس إذا قام له الناس يفرح، لا، هذا ما يفرح، هذا الناس يخافك أن تغضب عليهم أو يروا بينك وبينهم إيش. أما الذي ليس بينك وبينه يعني شيء، إذا رأك يجلس أهلا حياك الله. من أحب أن يتمثل له الناس قياما إيش، فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا يستطيعون القيام له لما يعرفون في ذلك من كراهة، لكن إذا كان العرف إذا لم تقم تكون مشكلة قم، وإذا كان العرف أنك إذا لم تقم تكون تستهين به قم له، لأن العرف، لأن هذا تكون ارتكاب خف الضررين. والذي لا يريد أن تقم له قم له. واحد إذا لم تقم له لا يجد شيء في نفسه، قم إذا كان قم له، قوموا لسيدكم لا يضر. فهذا الدين دين سماحة وسهالة الحقيقة. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.